فهو كالإجماع منهم. وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصيل فيها. ولنا إجماع أهل العلم السابق على قوله. وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب. وإذا ثبت هذا في الحرز وما عد حرزا في العرف فإنه لما لم يثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف، لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته. إذا ثبت هذا فإن حرز الذهب والفضة والجواهر في الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران، فإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له نائما عليه أو مستيقظا في أي موضع فهو محرز بدليل حديث رداء صفوان إذا سرق رداؤه وهو متوسده في المتوسد وهو متوسد إذ سرق رداؤه وهو متوسده في المسجد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز. وحرز البقل وقدور الباقي اللائي بالشرائج من الخشب والقصب إذا كان في السوق حارس، وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبية بعضه على بعض، ويقيد فوقه بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة، وما في الفنادق مغلق عليه فهو محرز وإن لم يقيد. سرقة حد شرع من الله تبارك وتعالى لصيانة الأموال، وصيانة الأموال مقصد كلي من المقاصد التي جاءت الشريعة المطهرة للحفاظ عليها، وقد دلت أدلة كثيرة على وجوب المحافظة على الأموال وحرمة التعدي عليها، منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبالنهي عن الغصب والنهي عن التظالم والنهي عن التبذير والنهي عن الإسراف، وكذلك بالنهي عن إعطاء المال لمن لا يحسن التصرف فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقد شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحد لصيانة الأموال حيث تقطع أيدي السراق، ولكن هذا الحد جاء مجملا، شأن كثير من التشريعات التي وردت في كتاب الله الكريم وجاء تفصيلها وبيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بقطع يد السارق ولكنه لم يذكر شروط القطع ولم يذكر مقدار النصاب الذي تقطع فيه الأيدي، وكل ذلك بينته سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله تبارك وتعالى إنما ذكر في كتابه الكريم وجوب القطع، فقال عز من قائل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام المقدار أو النصاب الذي تقطع فيه اليد، وهو أنه ما بلغ ربع دينار، ما بلغت قيمته ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. وقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقدار، وقطع في مجن وهو الترس الذي يتترس به المحارب في المعركة قيمته 3 دراهم. فإذا لم يبلغ هذا المقدار لا يجب فيه القطع ولكن فيه التعذير. هذا هو النصاب الذي حددته سنة النبي عليه الصلاة والسلام للقطع في سرقة الأموال. والسرقة كما يعرفها العلماء أخذ المال خفية من حرز مثله، أخذ المال خفية من حرز مثله، وهذا ما فصلته الشرائط التي سمعتموها. فإنه إذا لم يكن مالا لا يجب على سارقه القطع، آخذه لا يجب على آخذه القطع. وإذا لم يكن على سبيل الخفية والتستر فإنه لا يجب على سارقه القطع، كالمنتهب والمختلس والطرار وهو الذي يقطع الحوافظ والجيوب ليأخذ ما فيها، هذا لا يعد سارقا في نظر الشرع، لأن هذا الذي يفعل هذه الأشياء لا يفعلها إلا مغالبة ولا يفعلها إلا جهارا، وأصحابها أصحاب هذه الأموال مستيقظون قادرون على التحفظ وقادرون على الدفاع عن أموالهم، ولكن السارق يتلصق ويتخفى ويلتمس الغرة حتى يغير على المال فيأكله. فلذلك شرعت له، شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحد عليه، لأنه يأتي في وقت لا يكون صاحب المال مستيقظا متنبها لماله والدفاع عنه. وكذلك لا بد أن يكون هذا المال في حرز، المال هذا لا بد أن يكون في حرز، فلو أن هذا المال لم يكن محرزا، والحرز كما يعرفه العلماء هو ما يحفظ فيه المال بحسب العادة، ما يحفظ فيه المال بحسب العادة هو الحرز، وهذا يختلف باختلاف نوع المال. فالبهائم لها حرز، والحطب وما شابه ذلك لها أحراز تناسبها، والذهب والجواهر والأشياء الثمينة لها حرز يناسبها، والثياب لها حرز يناسبها، والبضائع لها حرز يناسبها، كل شيء له حرز يناسبه بحسب العرف. وهذه مسألة عرفية قد تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فإذا كان الغالب على بلد من البلاد الأمانة والمحافظة وعدم الاعتداء فإنه قد يتسامح في الحرز، بحيث يجزئ أي شيء يحفظ به المال. ولكن إذا فشى في بلد من البلاد والعياذ بالله الظلم والنهب والاعتداء على الأموال فإنه لا بد من حرز مكين حتى تحفظ فيه هذه الأموال. إذن فالحرز أمر عرفي مرده للعرف السائد في المكان نفسه، هو ما يحفظ فيه المال بحسب العادة، وقلنا إنه يختلف بحسب نوع المال. فلو أن الإنسان وضع ماله في غير الحرز المتعارف عليه في زمنه وفي بلده فأخذ هذا المال فإنه لا يعد آخذه سارقا، لا يعد آخذه سارقا، لأن صاحبه مفرط حينئذ. ولو أن إنسانا ذهب يتوضأ فوضع نقوده في مكان الوضوء ثم دخل يتوضأ فلم يجد ماله بعد أن عاد، فإن من أخذ هذا المال لا يعد سارقا لأن صاحبه لم يضعه في حرز أمين فهو مفرط. وكذلك لو أن إنسانا جاء بذهب أو بنقود أو بأشياء ثمينة فوضعها في حظيرة الغنم مثلا، فجاء إنسان فاعتدى عليها فسرقها، فإن هذا مما لا يقطع فيه، لأن مثل هذه الحظائر ليست حرزا للأموال وإنما حرز للمواشي وحرز للحطب وما مثل هذه الأشياء. وهكذا فلا بد من وضع المال في حرز مثله، فمن أخذ المال خفية على وجه التستر من غير حرز فإنه لا قطع عليه. وعندما نقول لا قطع عليه فإنه لا يعني أنه يعفى من العقوبة، بل عليه التعزير وعليه ضمان المال، ولكن لا تقطع يده إلا إذا أخذ المال خفية من حرز مثله. ويشترط أيضا الشرط الرابع أن يكون هذا المال كما ذكرنا نصابا، فلا بد أن يأخذه سرقة يعني على وجه الخفية والتستر، ولا بد أن يأخذه من حرز مثله، ولا بد أن يكون المسروق مالا، ولا بد أن يبلغ هذا المال النصاب. هذه الشروط الأربعة إذا اجتمعت فإن يد السارق تقطع يده. لا بد من بلوغ المال للنصاب، وهو ما ذكرنا ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما ماثل أحدهما من سائر الأموال. لو أنه سرق ثيابا أو سرق من الماشية شيئا أو سرق طعاما مما يحفظ فإنه لا يعد سارقا إلا إذا بلغ هذا المال 3 دراهم أو ربع دينار من الذهب. والمؤلف أخذ من هذا أن بقية العروض بقية الأموال تقوم بالذهب والفضة أخذا من قوله أو ما بلغ مثل أحدهما من سائر الأموال، يعني ما بلغت قيمته ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. هذا يدل على أن الذهب والفضة هما أصول الأثمان، وأن الأشياء الأخرى تقوم بها هذا أخذا أيضا من الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم قيمته، فهو ليس بثلاثة دراهم ولا ربع دينار ولكن قيمته تساوي 3 دراهم. فهذا دليل على أن الأشياء الأخرى الأموال الأخرى التي ليست من الذهب والفضة تقوم بالذهب والفضة، فإن بلغت قيمتها هذه الأشياء المسروقة نصابا وهو 3 دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب فإن يد السارق تقطع فيه إذا اكتملت بقية الشروط. إذن لا بد من أخذه على وجه التستر التخفي، ولا بد من كون المسروق نصابا، ولا بد من كونه مالا فإن لم يكن مالا في نظر الشرع فإنه لا قطع على سارقه. لو أن إنسانا أخذ خمرا أو كلبا أو خنزيرا أو نحو ذلك فإنه لا يكون سارقا حتى وإن كانت قيمتها في نفسها أكثر من توازي هذا النصاب. بعض العلماء يرى أنه يقطع في القليل والكثير ما دام أنه سرق مالا من حرز مثله على وجه الخفية والتستر، يقول يقطع في القليل وفي الكثير. من أين هذا؟ قال لأن الآية لم تفسر، قال السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، ولم يفصل بين سارق القليل والكثير، ولكن هذا الرأي ليس بالقوي عند العلماء، لأن الآية وإن لم تفصل بين القليل والكثير لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينت مقدار القطع، كما أن سنة النبي الآية لم تذكر من أي مكان يقطع. القطع في السرقة من مفصل الكف، وهذا لم يذكر في كتاب الله الكريم. وكان يمكن أن تقطع اليد من المرفق أو من المنكب، كلها تسمى يدا، ولكنها لا تقطع إلا من الكف، أخذا مما بينته سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالاحتجاج للقطع في السرقة في سرقة القليل والكثير بعموم الآية السارق والسارقة فاقطعوا، هذا احتجاج ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الاحتجاج هذه الآية لم تبين شروط السرقة أصلا، ولم تبين مكان القطع في السرقة، وكل ذلك إنما بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنلتزم بهذا المقدار الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القطع من مفصل الكف، وكذلك كون المال مما يبلغ هذا المقدار، وهو ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما ماثل أحدهما أو ما بلغ قيمة أحدهما. نعم، كذلك مسألة السرقة، عندما نقول أخذ المال خفية، هذا أيضا معلوم من اللغة، العلماء أخذوه من اللغة، لأن السرقة أخذ المال على هذا النحو، على وجه الخفية والتسلسل. وأما بقية السرائق التي تؤخذ بها الأموال فلا تعد من السرقة في شيء، والذي يدلنا على ذلك أن الشريعة ربطت الحكم بهذا الاسم، السارق والسارقة فاقطعوا. وتعليق الاسم بالمشتق كما يقول العلماء يدل على علية الأصل الذي كان منه الاشتقاق. إذن فعلة قطع يد السارق ما هي؟ السرقة. فالسرقة اسم ربط به الحكم، اسم لغوي من الأسماء الموجودة في اللغة ربط به الحكم، فهي معروفة، يفهم هذا على النحو الذي تفهم به ألفاظ اللغة ومفرداتها. فالسارق في اللغة هو من صنع هذا الصنيع، من أخذ المال على وجه الخفية والتستر، وليس كل آخذ لمال غيره يعد سارقا، بدليل أنه توجد ألفاظ متعددة لكل نوع، كل طريقة من هذه الطرائق. فالذي يأخذ المال على سبيل المغالبة يسمى منتهبا، والذي يشق الحوافظ والجيوب وأصحابها سائرون أو نائمون أو في الزحام يسمى طرارا. فتعدد الأسماء دليل على ماذا؟ على اختلاف الحقائق. تعدد الأسماء دليل على اختلاف الحقائق. والاسم في اللغة لماذا؟ الاسم في اللغة لماذا؟ لتمييز المسمى عما عداه. فنسمي هذا زيدا وذاك بكرا وآخر خالدا، لماذا؟ لاختلاف هذه الحقائق، لأنها لو كانت واحدة لكفانا اسم واحد، لكن التسمية في اللغة مهمتها هي تمييز المسمى عما عداه. فعندما ربط الحكم بالسرقة اختص بها وحدها ولم يشمل غيرها. فالسرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله، أو أخذ المال خفية. وأضاف العلماء إليها الشروط الأخرى أخذا من النصوص الشرعية. ثم استدل أيضا من قال بأنه يقطع في القليل والكثير بالحديث الصحيح: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. هذا دليل على ماذا؟ الحديث ظاهره يدل على أن هذه الأشياء من المحقرات، والسارق عندما اعتدى وأخذها تسبب في قطع يد نفسه، جر على نفسه هذه العقوبة، مع أن هذه أشياء زهيدة، حبل أو بيضة. فالمؤلف رد على هذا وقال ربما كان هذا لأن ذلك الحبل الذي تقطع فيه اليد قيمته 3 دراهم، وربما كان المقصود بالبيضة البيضة التي يضعها الفارس على رأسه في الحرب، وهذه قيمتها تساوي 3 دراهم وتساوي أكثر، وليس المقصود بها بيضة الدجاجة. وهذا من باب ماذا؟ من باب التوفيق بين النصوص حتى نزيل التعارض بينها. نعم. مسألة الثمار، الثمار لا قطع فيها ما دامت معلقة، لكن بشرط أن لا يتخذ الإنسان منها شيئا يخرج به. يعني لو أن إنسانا دخل إلى بستان أو مر بثمر مدلى لإنسان فأكل منه لا يعد سارقا، لكن متى يكون مؤاخذا؟ إذا جمع منه وأخذ في ثيابه وخرج، كما جاء في الحديث من أصاب بفيه من ذي حاجة فلا قطع عليه، أو كما قال السلام من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني لم يضع في ثيابه ويخرج به فلا حرج عليه، يعني لا تقطع يده إذا أكل بفيه فقط، لكن إذا جمع وأخذ فإنه يؤاخذ حينئذ بفعلته هذه. الجريم وهو المكان الذي تحصد فيه تدرس فيه الحبوب أو التمور عندما تجد، هذا الجريم يعتبر حرزا إذا آواه الجريم، لأن الجريم حرز لهذه الثمار بعد أن تقطع من الزروع أو من الأشجار ثم توضع في هذا المكان، يعتبر هذا المكان حرز لها لأنه هذا المكان الذي يناسبها، فمن أخذ منه ما يبلغ ثمن المجن وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار من الذهب فإنه تقطع يده. نعم. مسألة، فإذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع وحسمت. نعم. هذا ما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أول سرقة تثبت على هذا الجاني تقطع يده اليمنى من مفصل الكف من هنا وتحسب، والعقوبة هذه فيها ربع وزجر للجاني نفسه ولغيره لمن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الناس. وطبعا عندما تقطع اليد اليمنى هذا فيها عقوبة بليغة، وإن كان بعض الناس المتشدقين وبعض من لا يفقهون وبعض من لا خلاق لهم في هذا الزمن يتهمون الشريعة بالقسوة وبالظلم وبالجور لأنها تقطع يد السارق فتتركه مشوها وتتركه بدون يد وهو محتاج إلى يده، وتناسوا أن هذه اليد هي التي امتدت إلى المال المعصوم إلى المال المحرز الذي لا حق لهذا السارق فيه فأخذته، كسرت الحرز وأخذت المال، فهي يد ظالمة. لم يقع القطع هذا على أي أحد، بل وقع على ظالم اعتدى على ما لا حق له فيه. وكثيرا ما يقع مع السرقة قتل أو جرح أو اعتداء على عرض أو نحو ذلك. فالمسألة إذا نظرنا إليها بالنظر العقلي الصحيح نجد أن فيها جناية كبيرة، ثم بعد ذلك فيها تجريء لمن تسول له نفسه أيضا على الاعتداء على أموال الناس، فلو لم نفعل هذا أتحنا فرصة لكل من تسول له نفسه حتى يعتدي على مال غيره. فهذه اليد إنما قطعت لأنها هي التي اعتدت، هي التي اعتدت، فيكون صاحبها حينئذ عبرة، ويرتدع أيضا هو لو أراد أن يسرق مرة أخرى. ومع ذلك في الشريعة قطعتها من مكان معين. وأيضا الحكم الشرعي أنها تحسم، ومعنى الحسم أنها توضع في زيت مغلي، هذا هو الحسم بعد القطع، حتى لا تنزف. السر في ذلك حتى لا تنزف، بمجرد أن توضع في هذا الزيت المغلي تتقلص الشرايين والأوردة وأطراف الجلد فلا تعود تنزف. واضح هذا؟ هذا هو المقصود بالحسم. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، روي ذلك عن أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأن البطش بها أقوى فكان البداية بها أردع، ويستحب أن تحسم اليد والرجل بعد القطع، ومعناه أنه يغلى لها الزيت فإذا قطعت غمست فيه لتنسد أفواه العروق لئلا ينزف الدم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة فقال اقطعوه واحتموه.